فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا بدون عذر ولم يتب من ذلك، فهل يحكم عليه بالكفر ولو عاد إلى الصلاة؟ اي نعم، من ترك صلاة واحدة متعمدا يحكم عليه بالكفر إذا لم يتب يقضيها. نعم.